السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من حسن الطالع أن نكون موجودين في سربايا عند أخواننا وأهلنا أهل بن يوسف، وحبينا أن نشارك معكم هذا الاجتماع وهذا الحولية للحبيب جعفر بن شيخ بن شيخان السقاف تحت عناية الأستاذ توفيق وبحضور الكل. فبحضور الجمع تحصل البركة وتحصل النيات الصالحة ويحصل الاجتماع. وبدوري أنقل لكم تهاني وتحيات وسلامات أهل وادي حضرموت بشكل عام في مثل هذه المجالس ومثل هذه الأحوال، لا سيما وأن الوادي كما ما أشار الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قال: كنت يا وادي الأخيار مشحون بالخير والأخيار، مشحون وليس مليان. قد كنت يا وادي الأخيار مشحون بالخير والأخيار. وهذا ما حدا بالحبيب أو بإمامنا الحبيب يوسف بن عابد الحسني في أن يرحل من المغرب إلى وادي حضرموت لطلب العلم اللدني وليس الدنيوي، وكان يبحث عن شيخه في العلم اللي هو سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم رحمة الله عليهم رحمة الأبرار وأسكنهم الجنة دار القرار. فلما وصل من المغرب إلى حضرموت وقابله الشيخ أبو بكر بن سالم قال له: تأخرت علينا يا يوسف، فكنت رعاك وعادك في بطن أمك، بل وعادك في ظهر أبوك وحضرت ولادك. فالجوهرة تعرف الجوهرة. فبقي سيدنا يوسف رحمة الله عليه لدى سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم فترة 8 شهور ونيف أو ونصف. وكان أعطى خبر أبو بكر بن سالم أنه المنية ما بتكون إلا إذا جاء ولد من المغرب يطلب العلم. فكان أصحاب الحبيب أبو بكر بن سالم سواء كان بعضهم من الخدم يضايقون الحبيب يوسف وما يعطونه غذاء كثير، فجاء يشتكى وقال له: يوسف ضيف عندنا وإذا أعطناه قلبه بيروح. فهو أخذ قلب الحبيب وجلبه من المغرب إلى المشرق وحضر. كان آخر عهده بالحبيب بكر أن الحبيب بكر يعني توفي الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله عليه فوق فخد الحبيب يوسف بن عابد الحسني، فكان يردد الحبيب يوسف. ولما قضى زيدا منها وطرا كان بغى يقول له: زوجناك، اللي كما قلنا هذا العلم اللدني أو العويذة كما يقولون. فقال له: يا يوسف اللي معك يكفيك، والتركة موزعة 3 للمقام و3 للذرية و3 للكثير، والشهادة كما ما قلنا هي اللي معك يكفيك، فهذه شهادة. نعم. وقال الشيخ أبو بكر بن سالم رحمة الله عليه: 3 فخطهم بيدي، زكاهم، حبيب يوسف بن عابد، الحبيب عبد الرحمن الجفري مولى العرشة، والحبيب أحمد حبشي صاحب الشعب رحمهم الله رحمة الأبرار وأسكنهم الجنة دار القرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عفوا إذا أخذنا جزء من وقت المذاكرة، ولكن حبيت أن أشارك باسم أهل الوادي حضرموت بشكل عام بحكم وجودنا و ليس نحن بالمتكلم ولكن كمشاركة فقط والعفو منكم. جزاكم الله خير. Tamu kita dari Hadramaut, dari Maryamah. Beliau adalah Al-Habib Hussein bin Abdullah Al-Hasani. Datuk beliau Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, yang kuburannya di Maryamah. Beliau benar-benar merasa kagum datang ke Indonesia, mulai ada di Surabaya sampai hadir ada di Pasuruan. Dan beliau menceritakan bahwa datuk beliau Al-Habib Yusuf bin Abid Hasni ini asalnya tinggal di Maghrib, di Maroko mungkin sekarang. Beliau masuk ke negeri Hadramaut yang saat itu adalah luar biasa, penuh dengan para awliya Allah, sehingga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menerangkan dalam bait gosipnya, Berkunti ya wadil anwar mashhunun bil khair wal akhyar, penuh dengan kebaikan dan orang-orang yang soleh. Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni datang ke Hadramaut bukan untuk cari ilmu zahir. Nanti kalau azan kita putus ya, kita teruskan aja. Cari ilmu batin, sir. Dan dia mendapatkan guru mulia beliau yaitu Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Setelah sampai ada di Hadramaut bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, maka Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Ta'akharta ya Yusuf. Kok terlambat kamu wahai Yusuf? Kamu itu saya perhatikan kamu itu mulai di rahim ibu kamu, bahkan masih di sulbinya ayah kamu. Dan aku hadir di waktu kelahiran kamu. Tak perhatikan terus, datangnya cuma terlambat." Beliau tinggal bersama Syekh Abu Bakar bin Salim selama 8 bulan setengah. Fadhal adzan. 8 bulan setengah. Kemudian setelah 8 bulan setengah, Syekh Abu Bakar bin Salim mendekati ajalnya. Rupanya ada beberapa orang-orang di sana iri hati sama Habib Yusuf ini. Ini jangan dikasih hati nih orang luar ini. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim selalu perhatian. Dia di waktu di ajal, di ambang ajalnya minta Yusuf bin Abid harus hadir. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim dalam keadaan sakarat tidur ada di pangkuan Yusuf bin Abid Al-Hasni. Di situ Habib Yusuf bin Abid Al-Hasni merasakan banyak, mendapatkan hasil daripada guru-guru mulia beliau Syekh Abu Bakar bin Salim membaca satu ayat dengan harapan supaya mendapat tambahan bagian. Ayat yang dibaca, "Falamma qada Zaidun wataran," berhenti. Ketika si Zaid sudah menyelesaikan urusannya, mencerai istrinya. Ternyata istrinya si Zaid dikawin sama Rasulullah, dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zawwajnakaha," aku kawinkan kamu wahai Muhammad dengan itu perempuan. Dia berharap "Zawwajnakaha" itu bermakna dengan arti maknawi. Si Zaid sudah menyelesaikan dengan istrinya, berharap tak kawinkan kamu dengannya. Ya, yakni ilmunya mau dikawinkan dengan si muridnya ini Habib Yusuf. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Yusuf, bagi-bagi. Kalau tarikah itu sepertiga boleh diberikan kepada orang untuk wasiat. Tapi turunan juga dikasih. Wasulus kafir. ini untuk turunanku yang lainnya, kamu sudah dapat bagiannya wahai Yusuf. Lima akyat fiq yang sudah kamu dapat sudah cukup bagi kamu. Dan beliau Habib Yusuf bin Abdul Hasni salah satu tiga murid khusus Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, salah satu makhattu biadi. Tiga orang ini betul-betul aku kader sendiri. Murid daripada Syekh Bakar bin Salim banyak sekali. Tapi tiga ini adalah murid khusus beliau. Kader khusus daripada Syekh Bakar bin Salim. Tiga orang ini aku kader khusus. Aku garap sendiri. Yang pertama Yusuf bin Abid Hasni. Yang kedua Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsy. Yang ketiga Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahib Syaib. Semuanya mereka atap murid daripada Syekh Bakar bin Salim. Yang jelas ringkas cerita Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Hasni benar-benar beliau menyampaikan atas nama daripada saudara-saudara beliau, keluarga beliau, bahkan penduduk yang ada di Hadramaut mengucapkan ribuan terima kasih atas penyelenggaraan haul yang demikian ini. Dan ini adalah semata-mata daripada berkat salafus saleh, berkat pendahulu-pendahulu kita, dan semoga kita mendapatkan barakah mereka. Amin Allahumma amin. Dan ini insyaallah menjadi khitam jalsah, khitam misik. Doa akan dibacakan oleh Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, dan akan ditutup dengan talqidul dzikir oleh Habib Muhammad bin Hud.